يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شأني ودرجي. عطفتي يا جيرات العالمين، يا أهيل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليه، يا رفيع شأني ودرجي. عطفت والكرامين. وبارك عليه وبارك عليه.